بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط 89 بعد 100 على 1. يا شيخ حديث، أرجو أن تكونوا بعيدين عن الفوضى، وأن تأتي الأسئلة بالراحة لا بالمزاحمة. فضل. الحديث: من قرأ القرآن فقد استدرج النبوة بين جنبيه غير أن لا. جزاك الله خير يا شيخ. تفضل. قول الأصوليين عدم النقل لا يفيد العدم، شرح هذه القاعدة الأصولية جزاك الله خير. ليس هكذا يقول الأصوليون. الأصوليون يقولون كلمة حق: عدم العلم بالشيء لا يستلزم العلم بعدمه، لكن الأمر في النسبة للنقل على العكس تماما. عدم نقل الشيء عن النبي صلى الله عليه وسلم مع ظهور ذلك الشيء يستلزم أنه لم يقع، لأنه لو كان قد وقع لنقل، ولا يمكن أن لا ينقل إلينا هديه عليه السلام وسنته إلا بتمامها وحذافيرها. وفي الواقع إن هذا السؤال يحفزني ويدفعني إلى أن أذكر أخواننا طلاب العلم إلى قاعدة هامة جدا لها صلة وفقا بالحديث الصحيح، والذي ورد بألفاظ عديدة كلها تلتقي حول اللفظ المشهور: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كثير من أهل السنة الذين يمشون معنا على نهج السلف الصالح، وهو عدم التعبد بما حدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم من العبادات، كلهم ينهجون بهذا الحديث: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لكن في اعتقادي أن القليل من أهل العلم، فضلا عن طلاب العلم، فضلا عن عامة الناس، لا يستحضرون على الأقل، ولا أقول لا يعلمون، لا يستحضرون على الأقل أن الحكم على شيء ما بأنه بدعة يستلزم الاطلاع على هدي الرسول عليه السلام وعلى سيرته، حتى إذا قال القائل في شيء ما هذا بدعة يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك. ومن الذي يحكم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك؟ هو عامة الناس، هو طلاب العلم المبتدئون؟ لا، إنما هم طائفة من أهل العلم خاصة، وهم من أهل الحديث، ليس الفقهاء ولا المفسرون ولا غيرهم من العلماء، إنما هم أهل الحديث، هم الذين يستطيعون أن يقولوا هذا الشيء بدعة، مستلزمين ذلك من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله. هذا شيء. والشيء الثاني: كيف نعرف، وقد سبقت إشارة إلى مثل الكلام سابقا ونحن على الغداء، كيف نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل الشيء الفلاني حتى يسوغ لنا أن نحكم عليه بأنه بدعة؟ كثير من الناس حينما نقول لهم: لا تفعل هذا يا أخي، هذا بدعة، أول ما يبادرك بقول: طيب نهى عنه الرسول عليه السلام؟ نقول له: نهى وما نهى. ويفهم هذين اللفظين متناقضين أهل العلم: نهى وما نهى. ما نهى كما يريد السائد، هل قال الرسول مثلا للمؤذن: لا تصلي بعد الأذان؟ ما نهى. نهى كيف: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا في معنى النهي تماما. فإذا حينما يقول الباحث بأن هذا الشيء بدعة يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا الشيء، وهو عبادة، ولو كان عبادة لفعله عليه السلام، أو على أقل لا بينه للناس بقوله، أو أقل القليل أن يرى ذلك ويخره. فبيان الرسول عليه السلام كما تعلمون أنواع، إما بقوله أو بفعله أو بتقريره. من أجل هذا التفصيل قال عليه الصلاة والسلام: ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به، أي بينته لكم بهذا البيان الثلاثي المذكور آنفا. وما تركت شيئا يبعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا ونهيتكم عنه. الآن أنا أضرب لكم مثلا غير واقع، لكن من أمثاله كثير ما هو واقع. أضرب لكم مثلا لو أن جماعة دخلوا المسجد ليصلوا مثلا السنة القبلية للصبح أو الظهر أو غيرها، فقال أحدهم ممن أوحى إليه أحدهم، هو شيطان إنسي جني ما يهمنا، قال: ما لكم تصلون هكذا عيدين متفرقين؟ تعالوا نصلي سنة الظهر القبلية جماعة. ويدعم ذلك بأحاديث صحيحة من الرسول عليه السلام من قوله، فيقول مثلا قال عليه الصلاة والسلام: يد الله على الجماعة، إذن تعالوا نجتمع ولا نتفرق. بل يقول: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة، ويقول: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاة الثلاثة أزكى من صلاة الرجلين، إلى آخر الحديث. ماذا يكون فعل هذا الإنسان إذا جمع الناس على سنة القبلية؟ لا شك أن هذا يقال إنه بدعة، والحمد لله إلى اليوم لم تقع مثل هذه البدعة، لكن أمثالها بالمئات بل بالألوف. كيف ننكر هذه البدعة لو حدثت؟ لو أنكرنا هذه البدعة سيقول الجهلة: هل نهى الرسول عليه السلام عن التجميع في السنن؟ لا نستطيع أن نقول له حسب طلبه. نحن ننكر عليه هذا التجميع لأنه أمر حدث بعد أن لم يكن. كيف نعرف أنه حدث؟ لابد أن يكون هذا الذي يقول هذا أمر حادث عنده إلمام وإحاطة وشمول بحياة الرسول عليه السلام وبسيرته، وبخاصة ما كان متعلقا منها بشرعه الذي أوحاه الله عز وجل إليه. هذا يعطينا شيئا مهما جدا ينبغي أن نضعه في أذهاننا بصفتنا طلاب علم، هو أن الحديث العام إذا تضمن أجزاء كثيرة، ونعلم بالطريق السابق أن جزءا من أجزاء هذا الحديث العام لم يفعله الرسول عليه السلام، فليس لنا نحن أن نفعل هذا الجزء ولو أنه شمله النص العام. مثاله: كان بعضهم منذ سنين كتب في مجلة محترمة، هي المجلة السلفية، الجامعة السلفية التي تصدر في الهند، كتب مقالا طويلا وأشير إلى بحثه آنفا قبل الصلاة حول رفع اليدين في الدعاء دور الصلوات، فأتى بأحاديث عامة واحتج بها على شرعية رفع اليدين الدعاء. لقد وقع في مثل هذا المثال الذي ضربته لكم آنفا، احتج بعمومات لم يثبت العمل بها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو صلى ألوف الصلوات مع أصحابه عليه الصلاة والسلام، وكان يدعو بعد الصلوات دعوات بجمل مختصرات، لكن ما جاء عنه ولا في حديث واحد أنه رفع يديه، فضلا عن أن يكون استقبل أصحابه ودعا هو وأمن أصحابه على دعائه، هذا شيء لم يقع. فالذين يستحبون رفع اليدين دور الصلاة ويستحبون التجميع في الدعاء بعد الصلاة مثلهم مثل أولئك الناس الذين اجتمعوا في صلاة السنة القبلية جماعة محتجين بالعمومات الحديثية وهي ثابتة عن الرسول عليه السلام، لكن لم يثبت العمل عن الرسول عليه السلام والسلف الصالح بهذا الجزء من هذا النص العام. فدل ترك السلف للعمل بهذا الجزء الداخل ضمن النص العام أنه غير مراد، ولذلك قيل وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداء من خلف ولو كان خيرا لسبقونا إليه. فيجب علينا معشر طلاب العلم أن نتذكر هذه الحقيقة فلا نقع في الابتداء في الدين، ونحن نحارب الابتداء في الدين، نقع في الابتداء من حيث لا ندري ولا نشعر بسبب الغفلة عن مثل هذا الأصل العظيم، وهو أن ما تركه الرسول عليه السلام من العبادات فالعبادة تركه، وما فعله عليه السلام من العبادات فالعبادة فعله. لذلك قسم بعض العلماء المتأخرين من المحققين السنة تقسيما لطيفا، فقال تنقسم السنة إلى قسمين، سنة فعلية وسنة تركية، ليس تركية وإنما هي تركية، سنة فعلية وسنة تركية، أي ما نظنه من العبادات لكن نعلم أن الرسول عليه السلام ترك ذلك فالسنة الترك لذلك. والأمثلة بين أيدينا كثيرة وكثيرة جدا، مثلا لا يسن الأذان لصلاة العيدين، لا يسن الأذان لصلاة الاستسقاء، لا يسن صلاة الأذان لصلاة الكسوف والكسوف. هل هناك نهي عن الأذان لهذه الصلوات؟ الجواب لا، لكننا نقول بلى، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. لما كسفت الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وجمع الناس بمناسبة وفاة ابن إبراهيم عليه السلام، خطب فيهم وقال الكلمة المشهورة: يا أيها الناس، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تنكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا وادعوا وتصدقوا. ما أذن لهذه الصلاة وهي وقعت مرة واحدة في عهده صلى الله عليه وسلم. فلو كان الأذان خيرا لفعله عليه السلام وما كتمه على الناس. ونحمد الله أنه لا يزال المسلمون واقفون عند هذه السنة التركية، ولكنهم ما طردوا هذا الوقوف، فجاءوا بكثير من العبادات بحجة أن النبي صلى الله عليه وسلم أولا ما نهى عن ذلك، وثانيا هي داخلة في النصوص العامة. إذن أي عبادة تدخل في نص عام لم يجري العمل بها في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فهي ليست عبادة ولو دخلت في نص عام. هذا ما أردت أن أذكركم به، ونسأل الله أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. يقول أين يرجع الضمير؟ إلى الله، إلى آدم. إذا كان عائد إلى الله عز وجل فما معنى الحديث ده؟ وهذا الرواية الأخرى يعتبر منكرا إن الله خلق آدم على صورة الرحمن. هذه الرواية ضعيفة لا تصحه، وسيأتيك بيان وتفصيل القول في ضعفها، في المجلد الثالث من سلسلة الأحاديث الضعيفة، وقد قدمت قبل أن آتي إليكم الفهارس، وطبع الكتاب دون الفهارس، وفيه تفصيل القول في ضعف هذا الحديث مع اهتمام كثير من أهل السنة بإثباته، ولكن علم الحديث لا يساعد على إثباته، فهو ضعيف بل منكر بزيادة على سورة الرحمن. والصحيح كما جاء في مسلم وغيره إن الله خلق آدم على صورته فقط، وجاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة بزيادة تؤكد أن الضمير يعود إلى آدم، حيث قال عليه السلام إن الله خلق آدم على صورته طوله 60 ذراعا، خلق آدم على صورته طوله 60 ذراعا، هذا نص صريح في أن الضمير يرجع إلى آدم عليه السلام. ولو صح الحديث للرجوع إلى الله آمن به دون تكييف ودون تأويل وتشبيه وتعطيل. نعم يا شيخ، هذا يعلق في المساجد على الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عن خالد بن الوليد رضي الله عنه قال جاء عربي لرسول الله فقال يا رسول الله جئت أسألك عما يغنيني في الدنيا والآخرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سل عما بدا لك، قال أريد أن أكون أعلم الناس، فقال صلى الله عليه وسلم اتق الله تكن أعلم الناس. وأتى ذكر هذا كثير. هذا حديث مركب، هذا حديث مركب لا أصله في السنة، وأكثر الأحاديث التي تنشر في نشرات وكأن هناك جماعة يتقصدون نشر الأحاديث التي لا شمام لا ولا خطام في مثل هذه النشرات، ويعرضون عن نشر الأحاديث الصحيحة، وذلك من السهل جدا أن ينقلوها من صحيح البخاري ومسلم، لا يفعلون ذلك، ولكنهم ينشرون هذه الأحاديث التي لا أصل في كتب الحديث، وهذا من ذلك. من هو إيش؟ تفضل. من هو مستغفر؟ الشيخ المستغفري. فإن تفضل قد يقدم، وهناك زيادة وليس بعد ذلك أن الإيمان محبة في قلبه، ومن المعروف أن الإيمان والإسلام إما عهد في إذا اجتمعت فرق، فإذا اجتمعت فرق في المعنى، اختلفت المعنى، وإذا افترقت اختلفت منهما علاقة. قال الإيمان هنا هو الاعتقاد الذي في القلب وفي الجنان، هذا واضح جدا ولا يعني لا إشكال في هذا المعنى، ولكن لعلك تقصد شيئا آخر، وإن هذا أمر واضح. نعم نعم، أي إذا وصلت مرتبة المسلم إلى أنه لا ينكر المنكر حتى ولا بقلبه، فظاهر الحديث أنه ليس مؤمنا، لكن مع ذلك رأيت لشيخ الإسلام ابن تيمية تأويلا، فقال بأن المقصود هنا الإيمان الكامل، وأنا لم أرتاح لهذا التأويل. حديث صحيح مسلم يا شيخ، فراش لك وفراش لزوجتك وفراش للضيف والرابع للشيطان، يعني ما يجوز الإنسان يجيب أكثر من 3 فراش. حديث فراش لك وفراش لزوجك وفراش للضيف والرابع للشيطان، هذا حديث صحيح رواه الإمام مسلم في صحيحه. المقصود منه أن لا يتوسع المسلم في أثاث بيته، وأن لا يأتي إلى البيت بما ليس له حاجة به. ولما قال والرابع للشيطان يعني أنه من التلف الذي لا حاجة إليه، ولكن لو فرضنا رجلا كثير الضيوف بابه مطروق، فيأتيه ليس بالأفراد بل بالعشرات من الضيوف، فصنع وهيأ فرشا، فلا يكون الفراش الرابع بل ولا الخامس بل ولا العاشر، والحالة هذه للشيطان أو من عمل الشيطان، في سبيل الشيطان ومرضاته، إنما المقصود أن لا يتوسع فوق الحاجة. إن كنت رجلا يأتيك ضيف، إن جاءك يأتيك ضيف واحد فاتخذ لك فراشا إضافيا على فراشك وفراش زوجك. وإن كان من عادتك أن يأتيك ضيفان أو ثلاثة فعد لكل منهم فراش ولا يكون ذلك مخالفا للشرع. فموضوع الحديث وفكرته وثمرته هو عدم التوسع في متاع البيت الذي لا حاجة لصاحبه إليه، هذا هو فقط. تفضل. الحديث وقال رواته وثقاته، هل معنى هذا الحديث ما صحيح؟ ذكرنا في كثير من كتبنا أن قول المحدث في حديث ما رجاله ثقات أو قوله رجال الصحيح لا يعني أن إسناده صحيح، بل نحن نفهم من استعمالهم لهذا الأسلوب أن ذلك يعني أن إسناده غير صحيح. هذا أمر غريب جدا، وذلك لأننا نعلم من أنفسنا أننا إذا عرفنا أن سند حديث ما صحيح فقلت أنا إسناده رجال ثقات، لم أفصح عما في نفسي بقولي رجال ثقات. أنا قد أقول أحيانا رجال ثقات، لكن أعني ما أقول رجال ثقات ولما يثبت صحته عندي، وإلا لما جاز لي أن أعمي الأمر على الناس فأقول رجال ثقات والواقع أن إسناده صحيح. فقول المحدث رجاله ثقات أو رجال الصحيح إنما يعني أنه توفر في هذا الإسناد شرط من شروط الصحة وهو عدالة الرواة. أما بقية الشروط وهو السلامة من العلة أو من الشذوذ فذلك مما لم يتمكن هذا المحدث الذي قال هذه الكلمة رجاله ثقات أو رجال الصحيح. من أجل ذلك نجد الحافظ نور الدين الهيثمي قلما يطلق الحسن أو الصحة على الإسناد، وإنما يقول رجال ثقات أو إسناده رجال صحيح. لماذا؟ لأن هذه الألوف المؤلفة في هذا الكتاب الذي يعتبر ديوان في علم الحديث جامع، لو أنه أراد أن يتتبع كل حديث تتبعا دقيقا بحيث ينتهي إلى قوله إسناده صحيح إسناده حسن، يمكن لم يتسع عمره كله مهما طال لينهي مثل هذا الكتاب. ولذلك فهو أتى الأمر من أقرب باب وهو يقول رجال ثقات أو رجال صحيح. تفضل. حديث الفضل صح انه الفضل بن عباس انه راى النبي عليه الصلاه والسلام صلى بدون ستره في منى، هل هذا صحيح؟ صحيح. يمكن ان نجمع بينه وبين احاديث الامر باتخاذ الستره. الجمع يكون بعده طرق من علم اصول الفقه، ولذلك الحقيقه لا يكفي أن يدرس طالب العلم مصطلح الحديث وأصول علم الحديث، لابد له من أن يضم إلى ذلك دراسة علم أصول الفقه وبذلك يصبح فقيها نفسي. أول ذلك من القواعد، وهذه يشرحها الإمام ابن حزم في كتاب الإحكام في أصول الأحكام، الأصل أن يؤخذ بالزايد فالزايد من الأحكام. إذا جاء نصان أحدهما يتضمن حكما زائدا على النص الآخر أخذ بهذا الزايد على النص الذي زيد عليه. كذلك من القواعد من علم حجة على من لم يعلم، ومن ذلك أن قول النبي مقدم على فعله، وهنا تجدون أن أقوال النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة في الأمر باتخاذ السترة ويعلل ذلك تعليلا شرعيا فيقول لا يقطع الشيطان عليه صلاته بل ويرتب على ترك اتخاذ السترة بطلان الصلاة في بعض الأحوال كمرور الحمار والمرأة والكلب الأسود، فهذه النصوص لا تترك لذلك الفعل لأن فعله عليه السلام إذا تعارض مع قوله قدم قوله على فعله، لأن القول يكون تشريعا للأمة وفعله كذلك ولكن ليس طردا، ففي كثير من الأحيان يكون فعله عليه السلام خاصا به إما لعذر وإما لخصوصية، فهنا نستطيع أن نقول بإيجاز هذا فعل وخالفه القول فنحن نعتمد على القول ونترك الفعل له عليه السلام، مع أن هناك بعض العلماء يقولون في هذا الحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ سترة من الستر المعتادة، لكن من الممكن أن يكون هناك حجر نابع من الرمل توجه إليه الرسول عليه السلام ولم يتنبه له الفضل أو راوي الحديث أن هذه سترة، فقال إنه صلى إلى غير سترة، وفي رواية إلى غير جدار، وهذا أيضا أوضح بأنه لا يعني هذه الأشياء النابعة من الأرض إنما جدار. ومن القواعد العلمية أيضا التي تفيدنا في مثل هذا الصدد أن الدليل إذا طرقه الاحتمال سقط به الاستدلال، وكما ترون هذا الحديث الفعلي يرد عليه كثير من الاحتمالات، هذا لو لم يكن ما يعارضه من قوله عليه السلام الذي وجهه للأمة، فلذلك فذاك الحديث ليس عليه العمل وإنما العمل على الأحاديث الكثيرة من قوله عليه السلام وفعله أيضا. تفضل. حديث الخط مضروب عليه بخط أحمر. لا أكلف إلا نفسي، أنا أعطيك ما عندي، وهذا في سنن داود وهو في كتاب ضعيف سنن داود، فهو حديث مضطرب إسناده وفيه جهالة في بعض رواته ولا يمكن تحسينه إلا اللهم إن جاء له طريق يصلح أن يكون شاهدا له، هذا نحن مما لم نعذر عليه. بالتعقيب فضل في صورة يقين أن صفة اليد ما ذهب في صفة اليد هنا في الآية في صفة المتواضعة الله عز وجل إذا كان يعني نفسه فلله عز وجل يداني لا نعرف كيفيتهما، وقد يعني من خلقه من الملائكة الذين وكلهم بأن يخلق بأمره إياهم ما شاء ربنا عز وجل من الخلق، هنا لا إشكال إن كانت الأيدي هي من فعل الله عز وجل، فهناك آيات وأحاديث كثيرة أن لله عز وجل يدان دون تكييف دون تشبيه، وإن كانت الأيدي المقصود هنا أيدي الملائكة فالأمر حين ذاك أسهل. والسلام عليكم. النساء شقائق الرجال، أن الحكم الذي يتعلق بالرجال يسري إلى النساء أيضا، الحكم واحد بسم الله. النساء شقائق الرجال، أن الحكم الذي يتعلق بالرجال يسري إلى النساء أيضا، الحكم واحد بسم الله. يكفي هذا؟ ما يكفي. لماذا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا كان الرسول يقول عليه الصلاة والسلام إنما النساء شقائق الرجال، وهو يقول يقطع صلاة أحدكم إذا لم يكن بين يديه مثل مغيرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود، فلو كان هذا الحديث صريحا في الرجال جاء الجواب السابق، فكيف وهو بلفظ أحدكم؟ ترى أحدكم لا يدخل فيه النساء؟ نحن الآن نعيد اللفظة السابقة، أنتم معشر عرب أفيدونا، إذا خاطب العربي جماعة بلفظة أحدكم ترى لا يدخل في ذلك النساء؟ في فهم الأعجمي يدخل في ذلك النساء أيضا، فلو لم يدخل فحسبنا الحديث السابق إنما النساء شقائق الرجال. ولكن تفضل، المرأة لها ظروف معينة في الصلاة، كقول النبي عليه الصلاة والسلام خير صفوف النساء آخرها وشر صفوف النساء أولها، وهذا مما يستدعي أن النساء يختلطن في الصلاة واللاتي يأتين متأخرات، ووضع النساء كونهن دائما في مؤخرة الصفوف وكونهن يصفوفن خلف الرجال والغمان وأبطل صفوفنا أمامه، يعني هذا يدعو إلى أنه يكثر الحركة، وهذه ناحية. الناحية الأخرى يكثر حركة إيه يعني؟ يعني تكثر حركة المرور أمام النساء باعتبار أنهن في مؤخرة الصفوف يصلين، هذه الواحدة. الأمر الآخر أن الحكم لعل له تعليل في جعل الرجال تقطع صلاتهم المرأة، لأن المرأة باعتبارها يعني تثير انتباه شيء من هذا، فالمرأة أمام المرأة أقل إثارة من هذا الموضوع. والله صدقت والله أعلم. لكن لو سألنا سائل هل يقطع صلاة المرأة الحمار والكلب الأسود؟ نعم. ما الدليل؟ الحديث. فإذا رجعنا إلى الحديث. ثم في نفس الشيء أيضا، هل هذا الحديث الذي ذكرته خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، هل هو قاعدة نأخذ منها اختلاف أحكام النساء عن الرجال، أم هذا حكم خاص بالنساء في خصوص هذه المسألة فقط لا نتعداها إلا بنص؟ يعني استفاد من قاعدة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عفوا ما أجبتني، تقول يستفاد فائدة، صحيح. أهلا دكتور، كيف حالك؟ صار طيب، لكن ما حظيت بالجواب. طيب شيخ، بقي التعلق الآخر بالنسبة للصبيان ومنعهم من المرور لحديث الحديث العام، وأراد أحد كلمة أحد أن يمر ويدخل فيها الصبيان، ولكن هناك قد يبحث منه معارض لحديث النبي عليه الصلاة والسلام في حمله أمام، فهناك من يسأل من الإخوان ربما الصبيان لا يعني واحد لا يستطيع التحكم فيهم، وبعدين منع الصبي ومدافعته ليس كدفع الرجل العاقل. وعليكم السلام. التوضيح في هذا الأمر حكم الصبيان في مثل هذه المسألة. بارك الله فيك. معلوم لدى الجميع أن الصبي لا يكلف بأحكام الشريعة حتى يبلغ، كما جاء ذلك صراحة في الحديث، لكن هذا لا يحول بين ولي الصبي وبين توجيهه وتعليمه وتربيته على أحكام الشرعية حتى ينشأ عليها إذا ما بلغ سن التكليف. نحن نفرق الآن بين المرأة التي تقطع صلاة رجل إذا لم يكن بين يديه سترة مثل مقيرة الرحل، وبين البنت التي لم تبلغ، إذ الأمر كذلك فكذلك الصبي. لكن نحن نربيهم على أن لا يمروا بين يديه الصفوف، لا لأن ذلك حرام عليهم، كما أننا نأمرهم بالصلاة وهم أبناء سبع ونضربهم عليها وهم أبناء عشر، لا لأن الصلاة فريضة عليهم، وإنما تنفيذا لأمر الرسول عليه السلام. الواضح أن المقصود من ذلك أنشأتهم على العبادة وعلى الصلاة، ولذلك لا يترتب كبير شيء على مرور الصبي بين يدي الصف، كما أن من السنة كما تعلمون السماح للأطفال أن يدخلوا المساجد وأن لا نمنعهم، بناء على ذاك الحديث الذي يدور بين أن يكون ضعيفا وبين أن يكون كما قال بعض المحدثين لا أصل له، ألا وهو جنبوا مساجدكم صبيانكم وجارينكم وإقامة حدودكم. من المعلوم في السنة العملية أن الصبيان كانوا يحضرون المسجد حتى وقعت تلك الواقعة اللطيفة حينما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة صلاة العصر فسجد بين ظهرانيها سجدة أطالها حتى انشغل بال أحد المصلين، قال فالنبي صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه ينظر وإذا به يرى أمرا عجبا، يرى الحسن أو الحسين قد ركب النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فعاد إلى سجوده مطمئنا لأنه خشي أن يكون الرسول عليه السلام قد جاءه اليقين الموت وهو ساجد. لما أتم الرسول صلى الله عليه وسلم صلاته قيل له رأيناك يا رسول الله سجدت بين ظهراني صلاتك سجدة أطلتها، قال إن ابني هذا كان قد ارتحلني فكرهت أن أعجله. فهذا الحديث فيه أن الصبيان كانوا يحضرون المساجد، وهذا أيضا من الأدب التربية في السنة المحمدية لتمرين الصبيان على التردد عن المساجد وعلى مشاهدة الصلاة والمصلين كيف يؤدونها، وما كذلك حمد الرسول عليه السلام لأمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له علاقة بموضوع المرور، له علاقة بموضوع إدخال الصبيان والأطفال الصغار، وأن حملهم أيضا في أثناء الصلاة لا شيء في ذلك، خلافا لبعض المذاهب التي تشدد وتبطل الصلاة بمجرد حركات يأتيها المصلي، وقد ضيق في الأمر بعضهم حتى قال ثلاث حركات متتابعات تبطل الصلاة. ورسول صلى الله عليه وسلم في وضع لأمام على عاتقه ووضعها حين يركع ووضعه وإعادته إياه حين ينهض إلى الصلاة، هذه كلها حركات مغتفرة في سبيل العطف على الأطفال والعناية بهم. الشاهد أن الحملة هنا ليس فيها المرور، كما أن الشبهة التي عرضت للسيدة عائشة رضي الله عنها حين قالت وقد سمعت حديث أبي ذر الذي ذكرناه آنفا قال شبهتمونا بالحمير، لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا معترضة بين يديه. هذه شبهة لا قيمة لها من ناحية فقهية، لا سيما وهي تعارض حديث الرسول عليه السلام، وإن كانت هي معذورة لأن الحديث لم يبلغها، لكن الشبهة أن المرور شيء وبقاء المرأة أمام المصلي شيء آخر، ولذلك يجب أن نفرق بين النصوص ولا نضرب بعضها ببعض، حتى لو كان حديث السيدة عائشة قولها شبهتمونا مرفوعا، ولكن هذا ليس معارضا للمرور، الصلاة إلى المرأة شيء ومرور المرأة بين يدي المصلي شيء آخر، فلا خلاف بين الأحاديث والحمد لله. كذلك حمل الرسول للمرأة لو كان في مرور الصبي شيء بين يدي المصلي وهذا منفي كما ذكرنا آنفا، فالحمل من الرسول عليه السلام لأمامة شيء آخر ليس فيه معنى المرور المنهي والمحظور. مثل الحظر المرور أمام الإمام في صلاة الجماعة هل يتعدى إلى المأمومين أيضا؟ لا يتعدى. إذن في المثال اللي استشهد فيه الأخ يعني لا ضير من مرورهن وراء أو أمام المأمومين لأنه المهم الإمام. لا هو تكلم عن الرسول حينما كان يصلي. نعم يحمل لا قبل قال صفوف النساء الخلفية ويحدث حركة أو جلبة ما دام ما يمر أمام الإمام فلا ضير من المرور أمام المأموم. لا ضير ما أظن يخالف في هذا شفتها في الإمام شفتها في الخلفة. نعم ولكن شيخ يحدث بعض الأحيان يكون على النساء حرج شرعي لما يأتينا متأخرات ويريدنا أن يصلينا في أقل المسجد عليكم السلام فلا يستطيعنا أن يعبرنا الطريق حتى لا يقطعنا الصلاة على أخواتنا المؤمنات التي يتنفلن أو يقضين الصلاة لأنهن في مؤخرة الصفوف وهن يريدنا أن يأتينا إلى الصف المتقدم لأنه الفراغ في الحضور المتقدم فهنا يحدث الحرج الشرعي. ومن هذا الشبه جاء في ذهني أنه ألا تعامل المرأة في هذه المسألة معاملة خاصة؟ وما الفرق بارك الله فيك بين النساء والرجال في هذه القضية؟ فما يقع للنساء في هذه الصورة نفس الصورة تقع للرجال صحيح؟ لا كيف لا؟ لأن الرجال يكونون دائما متقدمين في أول المسجد والتتابع يأتي من الخلف التتابع التكملة يأتي من الخلف لكن نحن في النساء بالعكس نبدأ من الخلف وننتهي إلى الأمام وهنا الحرج يأتي هذا الشبه الاثنين أن النساء يكملن الصفوف يتقدمن قليلا أما الرجال فإنهم يأتون يعني من الخلف. أنت إذا طويت من خلالك وتتصور أن ترى النساء تقدمنا الصفوف هذا شيء. الشيء الثاني ممكن المشكلة سواء المتعلقة بالرجال أو بالنساء المرور الذي يبطل الصلاة أو يجعلها ناقصة الأجر هو المرور الذي يكون بين المصلي وبين موضع سجوده. فإذا فرضنا أن هذا هو المصلي وهنا موضع السجود فمرت المرأة أمام هذه المرأة فلا ضير في ذلك أو مر رجل أمام هذا الرجل فلا ضير في ذلك. الضير إنما هو المرور بين قيامه وبين موضع سجوده. فليس من الضرورة إذن أن تحشر المرأة نفسها بين قيام أختها المسلمة وبين موضع سجودها تتأخر وراء السجود ولو بشبط وانتهى الأمر. لا يتبع المنام شطر حديث الراكب الشيطان والراكبان الشيطانان والثلاثة سؤاله كان حديث حديثي أم فقهي؟ فقهي. نعم. الحديث يعني أنه لا يجوز للمسافر أن يسافر وحده ولا أن يكون معه ثان فإن الراكب وحده شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة رخم أي إذا سافروا ثلاثة فهذا السفر جائز أما الواحد والاثنان فلا يجوز. وهذا الحديث فيه تفقه على النحو الآتي إما أن يقال بأنه معقول المعنى أو إنه تعبدي. فإذا قيل بأنه معقول المعنى فحين ذاك ليس هذا الحديث على إطلاقه وإذا قيل إنه تعبدي ووقف مع لفظه فلا يجوز الأمر الذي لم يجوز الرسول عليه السلام. والفرق بين أن نقول بأن الحديث معقول المعنى وبين أن نقول إنه تعبدي أن الرجل إذا سافر وحده مثلا في سيارته وفي طريق مسلوك مطروح لو أصيب أو حل به شيء وجد من يغيثه أو يعينه أو يساعده، بخلاف ما لو استوخر في صحراء وحده حيث لا توجد هذه المعونة التي نتصورها أو نتخيلها، فهناك لا يجوز لوجود هذه العلة المقتبسة بالنظر الفقهي الصحيح. أما إذا قيل بأن الحديث تعبدي لا نعرف الحكمة ولا ما هي النقطة من تسوية الرسول عليه السلام الراكب واحد شيطان والراكب شيطانين، فإن نقول لا يجوز مطلقا السفر إلا مع ثلاثة فأكثر. هذا الذي أفهمه وهذا الذي أذكر كنت ذكرته في الجلد الأول حينما خرجت هذا الحديث وتعرضت لشيء من فقهه. تفضل دكتور. الحديث ينهى عن الصلاة الثانية في المسجد الجماعة الثانية. نعم. ما رأيكم فيها؟ ليس هناك بارك الله فيك حديث صريح ينهى عن الجماعة الثانية، لكن هناك تفقه في بعض الأحاديث الصحيحة وفي بعض الآثار الثابتة عن الصحابة يؤدي إلى أن الجماعة الثانية لا تشرع بشرط أن تكون في مسجد له إمام راتب ومؤذن راتب. ولا شك أن أهل العلم يفرقون بين الحكم المستنبط استنباطا من الكتاب والسنة وبين الحكم الذي جاء النص عليه صراحة في الكتاب أو السنة. فإذا كان الحكم من النوع الأول فلا يجوز أن يقال نهى رسول الله عن الجماعة الثانية، وإنما يقول أنا أرى وأفهم من مجموع ما جاء في هذا الموضوع من أحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة أن هذه الجماعة لا تشرع. كان فيما مضى عليكم السلام وبركاته، كان فيما مضى بعض الفرق المنحرفة عن الكتاب والسنة ترى أن كل حكم قام الفقه الصحيح على إثباته جاز نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا طبعا مما أنكره أهل السنة جميعا ونسبوهم إلى الابتداع والضلال، لأنهم يتطولون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل ولو كان الاجتهاد من الناحية الفقهية اجتهادا صحيحا. ما أدري إذن هل كان سؤالك عن الحديث أم عن الحكم؟ فإن كان سؤالك عن الحديث فقد عرفت أن لا حديث هناك، وإن كان سؤالك عن الحكم فهذا له بحث خاص. هل هناك شيء آخر؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نص يعني كما يتمنى الشخص لا نص إلا بالاستنباط. نعم. تفضل. قوله صلى الله عليه وسلم حياتي خير لكم ومماتي خير لكم. نعم. وتعرض علي أعمالكم في الغدوة والعشية، فإن كان من خير وإن كان من سنة فضل الله الجزاء، أو كما قال رسول الله. هذا الحديث أخرجه الجزاء قال زرقاني رحمه الله بإثنان بين، وقد ضعف هذا الحديث من قبلكم كما أحيانا، فما وجه التضعيف؟ وجه التضعيف أنه جاء في طبقات من سعد مرسلة، والمرسل عند علماء الحديث من قسم الحديث الضعيف. أما إسناد البزار الذي جوده من جوده ففيه رجل اسمه عبد المجيد ابن عبد العزيز ابن أبي رواد، وعبد المجيد هذا أضعف من أبيه عبد العزيز بن أبي رواد هو في الواقع من رجال مسلم، ولكن تكلم فيه من قبل حفظه، وهو في النهاية يحتج بحديثه في مرتبة الحسن. أما أبوه أما ابنه عبد المجيد فهو ضعيف من قبل حفظه، ولذلك فلا يستقيم القول بتجويد إسناده، لا سيما وقد خولف في وصله فرواه الثقة مرسلا ولم يذكر الصحابي فيه، وهذا ما كنت أشرت إليه في تعليقي على كتاب فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. عليكم السلام. فبعض يقول هنالك رابع يقول توحيد الملك. توحيد ايش؟ الملك. توحيد الملك. الملك. الملك. نعم. واستدل بذلك بقوله تعالى في سورة الناس: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. فقال الرب غير الملك وغير الاله الى اخره. هذا تفنن في التعبير والاصطلاح، لا يترتب من ورائه كبير شيء. اولا اصطلاح حادث، ثم لا يترتب من ورائه كبير شيء. نعم. ادعى بعض طلاب العلم أن هناك حديثا في مسند الإمام أحمد فيه التصريح بوضع اليدين على الصدر بعد الركوع، فما هو مدة صحة هذا الكلام؟ هذا وهم وسوء فهم. الحديث الذي يشير إليه السائل هو في مسند الإمام أحمد بعبارة لا تعني الوضع بعد الركوع، لأنه بعد أن ذكر ما شاهد من النبي صلى الله عليه وسلم من افتتاح الصلاة والقراءة والركوع ذكر جملة عطفها على ما قبلها، قال ورأيته، بعد أن ذكر القراءة والركوع قال ورأيته يضع اليمنى على اليسرى. هذه جملة معطوفة على الجملة الأولى. لو كان الحديث ثم وضع، أي بعد أن رفع رأسه من الركوع ثم وضع اليمنى على اليسرى، لكان حجة صريحة في ذلك، مع إمكان إدخال علة خفية، وكثير من الأحاديث لا علة خفية لا يتنبه لها إلا أفراد من المحدثين القدامى، وقد نعرض بهذا. لو كان الحديث ثم وضع اليمنى على اليسرى لكان هناك مجال كبير للاستدلال به على الوضع في القيام الثاني، لكن الحديث لم يرد كذلك في مسند أحمد، وإنما جاء ورأيته وضع اليمنى أو يضع اليمنى على اليسرى. هذا من باب عطف الجملة على الجملة، هذه أول شيء. ثانيا معلوم لدى أهل المعرفة باللغة العربية وأساليبها وآدابها أن الواو لا تفيد الترتيب، إنما هي لمطلق الجمع، فهو صادق حينما يقول رأيته يضع اليمنى على اليسرى، لكنه لم يحدد المكان، لم يقل أولا ثم، ولم يقل ابتداء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يديه في القيام الثاني أو بعد الركوع أو نحو ذلك. أما ما أشرت إليه آنفا بأنه لو كانت العبارة صريحة في الوضع بعد الركوع لجاء الإعلال بالشذوذ، لأن هذا الحديث فيما أذكر هو من رواية وائل بن حجر، وحديث وائل بن حجر جاء من طرق عنه أشهر فريق عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر لم يذكر فيه وفي غيره من الطرق المذكورة في مسند أحمد وغيره إلا في القيام الأول. فإذا جاء مثل هذا الحديث وأراد أحد أن يثبت به الوضع بعد الركوع وهذا كما قلنا من ناحية العربية غير سليم لكن على افتراض أنه من حيث الأسلوب العربي يفيد الوضع بعد الركوع لقلنا إذن صار هنا وضعان الوضع في القيام الأول والوضع في القيام الثاني فأين الوضع في القيام الأول؟ لم يذكر هذا الراوي إنما ذكر الوضع في القيام الثاني هذا شذوذ مخالف لأحاديث وائل من طريق عاصم بن كليب عن أبي عن وائل وطرق أخرى المذكورة في مسند الإمام أحمد وهذا في الواقع وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل يا أستاذ تفضل هنا مكانك ينتظرك هنا هنا الله يبارك فيك السلام عليكم وعليكم السلام تفضل أنا أعتذر تفضل لأنه مدعو عند الناس وأعد الأشياء بمناسبة إلى مجموعة من الناس فلما جاءنا هذا الطلب قلت ألبي طلب شيخي وشيخ أيضا وسلم عليه ثم نعود جزاك الله خير جزاك الله خير جماعة الخيرين بارك الله فيك هذا بارك الله فيك الله يحفظك بارك الله فيك سلسلها بالبريد هنا قلت فالشيء بالشيء يذكر يشبه هذا الحديث في مسند أحمد أيضا ومن حديث وائل بن حجر أيضا فيه ذكر إشارة بالإصبع بين السجدتين السياق لا يعني يساعدنا إلا أن نقول من حيث الأسلوب العربي أنه لا يمكن أن نفهم من هذا السياق إلا أنه يعني الإشارة بين السجدتين لكن حينما نقابل هذه الرواية الروايات الأخرى المشار إليها آنفة عن وائل بن حجر وهذا الحديث بالذات الذي فيه الإشارة بين السجدتين جاء من طريق أيضا عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل وفي ذهني أن الإمام أحمد رحمه الله رواه من طريق عبد الرزاق قال حدثنا سفيان قال حدثنا عاصم ابن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر وذكر شيئا من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر السجود الأول ولما رفع رأسه جالسا بين السجدتين ذكر الإشارة ثم سجد فهذا الإسناد إذا نظر إليه مفصولا عن الرواية الأخرى عن عاصم بن كليب قيل إنه إسناد صحيح تتمة الكلام في الشريط التالي طرق كلها عن عاصم بن كليب عليكم السلام يجد فارقا كبيرا بين تلك الطرق عن عاصم حيث أن كلها اتفقت على ذكر الإشارة في التشهد دون التعرض للإشارة